وأخلاقه وغير ذلك، مثل بحر العلوم، مثل الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. أحد الغربيين مختصر القضية، القضية هي مطولة، أحد الغربيين في أخريات أيام السيد البروجردي في مرضه اللي توفي فيه جاء إلى زيارته مبعوثا من قبل صحيفة كبرى، جاء إلى قوم وأراد أن يلتقي بالسيد. السيد البروجردي قال لرجل كان هناك: أنا ما أتمكن أتكلم معه، أنت روح تكلم وياه. فيقول: ذهبت إليه وتحدثت معه، سألني أسئلة حول الدين، حول المذهب، حول التشيع. يقول بعدين لفت نظره منظر البيت كأنه اعترت حالة من الشك، قال: داخل البيت مثل هنا أيضا، لأن بيت السيد البروجردي رحمة الله عليه كان بيت خرب قديم متهدم، الشقوق تملأه كما هو داب كثير من علماء الشيعة. قال: داخل البيت مثل هنا أيضا، أو لا، هذا للناس صنع. يقول: فقلت له: لا، الداخل مو مثل هنا، وإنما هو أسوأ حالا. يقول: فقال لي: يمكن أجي أشوف الداخل؟ ذول الناس اللي شايفين البابوات، شايفين الفاتيكان، شايفين الحالة الأشرافية التي يعيش فيها علماء الدين المسيحيون. يقول: أجل الداخل، وشاف الداخل كلش أسوأ حالا من هذا الظاهر. وبعدين أجى إلى السيد البروجردي، كان ممدد على الفراش، يقول: هو كان مذهول من وضع هذا البيت. قال: هذا المرجع اللي تجري الملايين تحت يديه يعيش في هذا البيت. وبعدين قال لي: أنتم الشيعة لا تحتاجون إلى دعاية، هذا الرجل الغربي، أنتم فقط صوروا السيد البروجردي وهذا البيت، هو هذا أكبر دعاية للتشيع. الحقيقة هذه النماذج الأخلاقية، هذه النماذج التي عندنا ويجب أن تكون عندنا ويجب أن تستمر عندنا، هذه نماذج تملأ هذا الفراغ. إذا إحنا ما ملأنا هذا الفراغ، جاء الأدعياء وملؤوه.